السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا الفاضل يسأل يقول: جزاكم الله خيرا إخوتنا على هذه الأسئلة. أسأل الشيخ: هل هناك أفضلية في عمل الحجامة صيفا أو شتاء؟ أقصد في أي فصل أو في درجة حرارة للجو تكون الحجامة خير وأنفع، وما هي الأوقات النبوية في الحجامة؟ بالنسبة لاختيار الفصل، فأنسب الفصول ما كان معتدلا، ما كان الجو فيه معتدلا، يعني ربيعيا. الجو الربيعي هو أنسب الأجواء للحجامة، لأن الدم يكون فيه ليس برقيق سائل ولا بمتجلط ثخين. لاحظنا، لأنه عادة في الجو البارد في فصل الشتاء يكون الدم متجلط، وفي فصل الصيف يكون رقيقا. وفي بعض البلاد كنجد، في نجد الرياض وما حولها، تجد بأن درجة الحرارة مرتفعة حتى في فصل الربيع. فيكون أنسب الأوقات للحجامة هو فصل الخريف مثلا، عند خروج الحر أو عند دخول فترة الشتاء. فهذا يكون عادة الجو، يعني ما بين الجو البارد والجو الحار يكون معتدلا. فلكن الحجامة في فصل واحد لا تكفي، يعني أنا أفضل بالنسبة للشخص الغير مريض أن يحتجم 3 مرات في السنة، هذا أقل شيء، ويمكن التكرار إذا أحس بحاجة قبل هذه المدة. بينما المريض فتختلف حسب نوع المرض ما بين الجلسة كل 2 إلى 3 أسابيع، وأحيانا إلى شهر، نقوله كرر كل شهر، ولكن الغالب ما بين 2 إلى 3 أسابيع يكرر المحتجم الحجامة. هذا بالنسبة لسؤالك الأول. أما سؤالك عن الأوقات النبوية للحجامة، فهي 2 والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، و17 و19 و21 من كل تاريخ هجري قمري. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.